عمال على حلو ولا حد متلو قالوا قالوا بجمالو ولا ألف قبالو رايونو نور جيبينو نور قلبو من كفوفو انا قلت يا لب استنوا شوفوا رايونو نور جيبينو نور قلبو من كفوفو انوارو تملانا وتخلي ثمنا يسهروا ايانا على أدب ودينه يا صلاة النبي يا دنيا عايزة زي والله تتعبي على أدب ودينه يا صلاة النبي ده حبيبنا يا عيني ولا زيه اتنين يا صلاة الزين ما شاء الله.